أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يوم القيامة تثاب كل نفس بما فعلت في الدنيا من حسن وسيء، لا يظلم عبد يوم الحساب بزيادة سيئاته أو نقص حسناته، إن الله سريع الحساب فلن يتأخر عنكم يوم الحساب، بل هو قريب فتهيأوا له. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وخوف العباد أيها الرسول من يوم المعاد الذي اقترب ودنا، إذ قلوب الناس من هوله قد علت في صدورهم واقتربت من حلوقهم وهم في هم عميق وحزن شديد، وليس للكفار من قريب ينفع ولا وليا يشفع ولا نصير يدفع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم الله تعالى ما تختلسه الأبصار من نظر وما تضمره الصدور من سر، فحركات العين وخوافي الصدور معلومة لديه سبحانه. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. والله تعالى يحكم بين العباد يوم المعاد بالعدل، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، والمعبودات من دون الله لا تنفع ولا تضر ولا تقضي شيئا لعجزها عن ذلك، إن الله السميع لكل الأصوات البصير بكل الأفعال والنيات، سمع الأقوال وبصر بالأفعال. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يذهب الكفار في الديار فيشاهدوا آثار الفجار وماذا فعل الله بهم لما كفروا به وكذبوا رسله؟ كان السابقون من الكفار أشد بطشا من هؤلاء الكفار وأعظم قوة في الأبدان والعتاد، وأبقى في الدنيا آثارا من البناء والصناعات فلم تدفع عنهم قوتهم عذاب الله، بل أهلكهم الله بخطاياهم من كفر وسيئات، ولم يكن لهم أحد يحميهم من عذاب الله ويدفعه عنهم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ذلك العقاب الذي أنزله الله بأعدائه بسبب كفرهم وتكذيبهم للرسل بعدما أتوا بالبراهين على صحة نبوتهم والدعوة إلى توحيد الله تعالى، فنكل الله بهم ودمرهم. إن الله تعالى قوي يقهر من حاربه ويذل من غالبه، شديد العقوبة لمن عصاه، عظيم الأخذ لمن عاداه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسل الله موسى بالبراهين الدالة على وحدانيته، وجاء موسى بحجة واضحة ودليل ظاهر على صحة نبوته وعلى كذب دعوة فرعون وقومه. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أرسل الله موسى بالبراهين إلى فرعون طاغية مصر ووزيره هامان وصاحب الكنوز قارون، فكفروا برسالة موسى وكذبوه وقالوا عنه ساحر ذاهب العقل كذاب في النقل، ومثل هذا لا يكون رسولا للناس. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما أتى موسى بالبراهين إلى فرعون وهامان وقارون كفروا وكذبوا بها وزادوا على ذلك بقتل الأبناء واستبقاء النساء للخدمة وما مكر الكفار وتدبيرهم إلا في بعد عن الحق وغياب عن الرشد ومصيره هلاك أصحابه.